قال أتم صوم، قال ثم نسيت، قال أتم صوم، قال ثم نسيت ثلاث مرات فأكلت، قال يا بني أرى أنك لم تعتد الصوم فأتم صومك، أتم صومك اضطراداً للأصل النبوي ومراغمة للشيطان، لكن نبهه كونه ينسى ثلاث مرات في موضع واحد شد عليه على قلة الاهتمام، ما تعود الصيام، قال فأتم صومك. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله.